الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شاهدا على تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقول طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أحسنت. وأيضا تمثل بقول ابن رواحة ما أنت إلا إصبع دميتي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تمثل صلى الله عليه وسلم بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وبقول عبد الله بن رواحة هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ما القصيدة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في السيرة ببردته ومئة ناقة؟ هي قصيدة كعب بن زهير. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: كم خامل سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذلقي، مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق. وكم حط الهجى من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمق، مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: كم خامل، الخامل ضد النابه، سما به أي علا به إلى العلا أي الرفعة والشرف، بيت مديح من بليغ ذلق، الذلق والذليق الفصيح حديد اللسان. قال: مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق. من خصائص الأدب وشواهد سلطانه على النفوس أنه يرفع الخامل ويخفض العالي، فقد رفع كثيرا من الناس ما قيل فيهم من الشعر بعد ضاعة وخمود واطراح، ووضع جماعة من أهل الأقدار الشريفة والمنازل المنيفة حتى صاروا يعيرون بما كانوا به يفتخرون. فممن رفعه ما قيل فيه من الشعر بنو أنف الناقة، وهم بنو جعفر بن قريع. وسبب جريان هذا اللقب على جعفر أن أباه قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفرا أمه تسأل زوجها حظها من اللحم، فلم يجد غير رأس الناقة وعنقها، فقال: أب شأنك بهذا. فأدخل جعفر يده في أنف الناقة وجعل يجرها إلى أمه والناس يضحكون منه، فلقب بأنف الناقة، فكان جعفر يسب بهذا، وبقي هذا اللقب سبة في عقبه. فكان واحد منهم إذا سئل عن نسبه ينتسب إلى جده، يقول من بني قريع، ويتجاوز النسبة إلى جعفر فرارا من اللقب. وبقوا على ذلك حتى جاء الحطيئة فمدحهم بقصيدته التي يقول فيها: قالت أمامة لا تجزع، فقلت لها: إن العزاء وإن الصبر قد غلبا، سيري أمام فإن الأكثرين حصن، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فرفعهم بهذا الشعر، وصار هذا اللقب مدحا لهم وفخرا بعد أن كان ضاعة وذمة. وصار الواحد منهم إذا سئل ممن أنت يقول: من بني أنف الناقة كما ترى. قال: مثل بني الأنف ومثل هرم. هرم بن سنان لم يكن خاملا، بل كان من سادات قومه، يعني لا يصدق عليه كم خامل سنى به إلى العلا، ولكن أخاه خارجة بن سنان كان أشهر منه وأذكر في الناس. فلما وقع لزهير بن أبي سلمى في هرم ما وقع من المدح، ازداد هرم شرفا على شرفه حتى فاق أخاه في ذلك، بل لا يكاد أخوه يذكر، والآن ما ذكر أخوه إلا تبعا لذكر هرم. مما قال فيه زهير بن أبي سلمى أبياته التي في معلقته التي يمدح بها هرما وابن عمه الحارث بن عوف، ويذكر سعيهما في صلح عبس وذبيان من حرب داحس والغبراء، ويذكر تحملهما الحمالات في ذلك. يقول في معلقته التي مطلعها من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومات الدراج في المتثلمي، يقول: سأى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحير ومرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنمي، تعفى الكروم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من الأمحجمي. وقال فيه أيضا في قصيدته التي مطلعها: إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ما عرقا، قال: بل اذكرا خير قيس كلها حسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا، إلى أن قال: قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، لو نال حي من الدنيا بمنزلة أفق السماء لنالت كفه الأفقا. ثم قال: وكالذي يعرف بالمحلق. المحلق هو عبد العزة بن حنتم الكلابي، لقب بالمحلق لأن فرسا عضه في وجنته فكانت العضة كالحلقة، وقيل غير ذلك في جريان هذا اللقب عليه. وكان رجلا مقلا ليس له كبير شيء من مال ولا جاه ولا حسب، وكانت له 10 بنات لم تتزوج أي واحدة منهن. فمر الأعشى أبو بصير مرة بقريته فقالت للمحلق أمه، وقيل زوجه: إن أبا بصير الرجل مجدود في شعره. ما معنى مجدود؟ له حظ. نعم أحسنت، أحسنت، الجد الحظ، مجدود أي محظوظ. نعم أحسنت. قالت: إن أبا بصير رجل مجدود في شعره أي محظوظ، وأنت رجل خامل مقل ولك بنات، فلو سبقت إليه وأكرمته رجونا أن يكون لك منه خير. فبادر المحلق إليه وأنزله ونحر له وسقاه الخمر، فلما اختلط كبل الناقة بالخمر في بطنه ولبس الجبة التي أعطاه إياها المحلق واختال فيها، استيقظت شياطين شعره، فقال قصيدته التي مطلعها: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. وفيها يقول: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا تفرق، ترى الجود يسري سائلا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونق. فلم يفرغ من إنشادها حتى تسارع الأشراف يخطبون بناته، فلم تمسي واحدة منهن إلا كما يقول ابن رشيق في العمدة: إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها 1000 ضعف. وفي خبره روايات كثيرة. ثم قال ابن مناء رحمه الله: وكم وكم حط الهجان ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمقي. وكم وكم، كم الثانية؟ توكيد للأولى. حط الهجاء، حط وضع، والهجاء الذم في الشعر، من ماجد المجد الشرف والكرم والسؤدد، والماجد المتصف بذلك، ذي رتبة قعسى، القعساء الثابتة وهو ممدود قصره للضرورة، وقدر سمقي أي عال مثل الربيع، وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق. من شواهد وضع الأدب للعالي خبر الربيع بن زياد، فإنه كان ملازما للنعمان بن المنذر، وكان سبب انحطاطه أنه وفد ملاعب الأسنة هو عامر بن مالك، مع إخوته ومعهم لبيد بن ربيعة العامري وهو ابن أخيهم، وكان يومئذ غلاما صغيرا كان من 9 سنين، وكان يجلس في رحلهم ويرعى لهم إبلهم. وفدوا عن نعمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد، وكان الربيع عدوا لهم، فجعل يحط من قدرهم عند الملك النعمان. فسمعهم لبيد مرة يتكلمون في أمر الربيع ويقولون: ارجعوا بنا إلى أهلينا، لا يضحك منا الربيع بن زياد. فسأله لبيد فاستصغروه وكتموه الخبر، فقال: والله لا رأيت لكم ولا حفظت لكم رحالكم حتى تخبروني. فأخبروه أنه غلبهم وصد وجه الملك عنهم، فقال: هل تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره عنكم بقول ممض فلا يلتفت النعمان إليه أبدا؟ فقالوا له: هل عندك ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فإنا نبلوك، أي نختبرك، فإنا نبلوك بشتم هذه البقلة. وكانت أمامهم بقلة، فأخذها بيده وذمها، فوجدوه أهلا لذلك، فقالوا: أنت والله صاحبه. فلما أصبحوا حلقوا رأسه وتركوا له ذؤابتين وألبسوه حلة وغدوا به معهم حتى انتهوا إلى النعمان، والنعمان في قبة وحوله الناس ومعه الربيع بن زياد يآكله. فناداه لبيد من وراء القبة قائلا: أنام أم يسمع رب القبة؟ يا أوهب الناس لعنس صلبة. فأدخلهم النعمان، فقال لبيد: أكل يوم هامتي مقزعة؟ يا رب هيجا هي خير من دعة، يا واهب الخير الكثير من سعة، نحن بني أم البنين الأربعة، بني على اختصاص، نحن بني أم البنين الأربعة، المطعمون الجفنة المدعدعة أي الممتلئة، والضاربون الهامة تحت الخيضعة، الخيضعة اختلاف الأصوات في الحرب، مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه. ثم ذكر أبياتا يسب فيها الربيع، أقذع فيها وأفحش. فرفع النعمان يده عن الطعام وحجب الربيع بن زياد وسقطت منزلته عنده. وأراد الربيع الاعتذار، فقال له النعمان: شرد برحلك عني حيث شئت ولا تكثر علي، ودع عنك الأقاويل وارحل بحيث أردت، الأرض واسعة وانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ولم يرى الربيع بحضرة النعمان بعد ذلك. قال: وبني العجلان. بني العجلان كانوا لقبوا بهذا لتعجيلهم القرى للضيف، فكانوا يفتخرون بهذه النسبة، حتى هجاهم النجاشي الشاعر وهو قيس بن عمرو الحارثي، قال فيهم: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة، فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يغدمون الناس حبة خردلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هدي، تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم، وتأكل من كعب بن عوف ونهشلي، وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. ذكر الرواة أنهم اتضعوا بعد هذا الشعر بعد رفعتهم، حتى صاروا يفرون من الانتساب إلى العجلان، وجعل الواحد منهم إذا سئل عن نسبه يقول: كعبي، مخافة أن يسخر منه. وقد اشتكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: إن النجاشي هجانا. قال: ماذا قال لكم؟ فأنشدوا البيت الأول: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة، فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. فقال: هذا رجل دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له. فقالوا: إنه قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس عبة خردلي. فقال عمر: ليت آل الخطاب كانوا كذلك، يحملها رضي الله عنه على المحمل الحسن. قالوا: إنه قال: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي. فقال: ذلك أصفى الماء وقل الكدر. قالوا: إنه قال: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم، وتأكل من كعب بن عوف ونهشلي. فقال عمر: كفى ضياعا بمن تأكل الكلاب لحمه، يعني أنتم تزعمون أنه فضل أولئك عليكم لأن الكلاب لا تأكل من لحومهم، وأي خير في أكل الكلاب؟ قالوا إنه قال وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي، فقال سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد لله، فما أرى بهذا بأسا. قالوا سل حسان بن ثابت، فسأله فقال حسان ما هجاهم ولكن سلح عليهم، فسجنه عمر وقيل بل جلده. قال مع بني نمير جمرات الحرقي ممن وضعه ما قيل فيه من الشعر حتى انكسر نسبه وسقط عن رتبته وعيب بفضيلته بنو نمير، وكانوا يذكرون أنهم جمرة من جمرات العرب. إذا سئل أحدهم كانوا إذا سئل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد صوته باسم قبيلته حتى هجاهم جرير وكان سبب ذلك أن الراعي النميري فضل الفرزدق على جرير، فقال يا صاحبي دنا الرواح فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فذهب إليه جرير وكلمه في ذلك وقال يا أبا جندل إن قولك لا يستمع، وإنك تفضل الفرزدق علي تفضيلا قبيحا، وأنا أمدح قومك والفرزدق يهجوهم، وهو ابن عمي دونك، يكفيك من ذلك إذا ذكرنا أن تقول كلاهما شاعر كريم، ولا تتحمل مني ولا منه لائمة. فبينما جرير والراعي كذلك إذ أقبل جندل هو ذو الراعي وضرب بالسوط بغلة وائده وقال لا أراك واقفا على هذا كأنك تخشى منه شرا أو ترجو منه خيرا، فزحمت البغلة جريرا حتى سقطت قلنسوته. فقال جرير والله لو عرج علي الراعي لقلت إنها هفوة من سفيه يعني جندلا، ولكن الراعي لم يعرج عليه. فأخذ جرير قلنسوته فمسحها وردها إلى محلها وانصرف مغضبا إلى منزله، وقال فيهم أبياته التي منها بيته القاتل فغض الطرف إنك من نمير، وكسر الضاد هنا أفصح، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت حلوم بني نمير على الميزان ما عدلت ذبابا، فلم يرفعوا بعدها رأسا، ولم تلق قبيلة من العرب بهجو ما لقيت نمير من هجو جرير، حتى صاروا يفرون من انتساب آل نمير وينتسبون إلى جد لهم أعلى. وكان جرير يسمي قصيدته هذه الدماغة، ومطلعها أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. قال جاحظ ما علمت في العرب قبيلة لقيت من جميع ما هجيت به ما لقيت نمير من بيت جرير. ومن لطيف الأخبار ما يحكى أن مولى لباهلة كان يرد السوق فيسخر منه قوم بني نمير، فقال له أسياده إن نبزك أحدهم فقل له فغض الطرف إنك من نمير، فلما عاد إلى السوق ولقيهم سخروا منه ونبزوه، فأراد أن يقوى البيت فنسيه، فقال غمض وإلا جاءك ما تكره، فكفوا عنه وعلموا أنه قد عرف قول جرير فيهم. ويحكى أن امرأة مرت بقوم من بني نمير فأخذوا ينظرون إليها نظرة غريبة، فقالت والله لا قول الله امتثلتم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا قول جرير فغض الطرف إنك من نمير. وقد وضعهم جرير حتى صاروا مضرب مثل، قال الشاعر وسوف يزيلكم ضعة هجائي كما وضع الهجاء بني نميري. وقد قال الجاحظ في البيان والتبين وهل فضح الحبيطات مع شرف حسكة بن عتاب وعباد بن الحصين وولده وهؤلاء الذين سمى من أشراف بني تميم، قال هل فضحهم إلا قول الشاعر رأيت الحمرة من شر المطايا كما الحبيطات شر بني تميم. فالبيت من الشعر قد يضع العالية بعد رفعته. قال الناظم مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرقي، قوله جمرات الحرق يرجع لبني نمير فإنها من القبائل التي لم تحالف غيرها لعزتها ومناعتها، وأضاف الجمرات الحرق المناسبة. فالجمرة في اصطلاح العرب هي القبيلة التي انضمت على نفسها فكانت يدا واحدة ولم تحالف غيرها لعزتها ومناعتها، وأما القبيلة التي تحالف غيرها فليست بجمرة. وكانت نمير تقول إنها من جمرات العرب. قال شاعره النميري: نمير جمرة العرب التي لم تزل في الحرب تلتهب التهابا. وأصل هذه التسمية، أصل تسمية الجمرات، أن امرأة من العرب رأت في المنام أنه خرج من قبلها ثلاث جمرات، فتزوجها كعب بن المداني فولدت له ابنه الحارث وهم أشراف اليمن، ثم تزوجها بغيض بن ريث فولدت له عبسا وهم فرسان العرب، ثم تزوجها أد بن طابخة فولدت له ضبة، فجمرتان في مضر وجمرة في اليمن. هذا أصل التسمية. قال البدوي في عمود النسب مبينا هذه الجمرات ورادا كون نمير من الجمرات: وإن بني أد سرير طابخة ضبة إحدى الجمرات الراسخة، والجمرات ما عداها عبس آل المداني لا نمير النكس. والجمرات ما عداها عبس آل المداني لا نمير النكس. النكس من الرجال المقصر عن غاية النجدة والكرم. هذا آخره، والله تعالى أعلم.